انشاد قد مر صلى الله عليه وسلم بالسوق والناس فيه كثير. الله الرحمن الرحيم. بسمك اللهم نستعين على أمور الدنيا والدين، بك آمنا وعليك توكلنا وإليك المصير. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، لا راد لقضائك ولا معقب لحكمك. لك الحمد الكثير ولك الشكر الجزيل على نعمة الإسلام ونعمة الإيمان ونعمة محمد العدنان. نسألك اللهم عيشة السعداء وميتة الشهداء ومرافقة الأنبياء في دار الخلد والبقاء. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الداعي إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أختي، درس اليوم بإذن الله بعنوان إياك وحب الدنيا. أختي، الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له. أختي، تنعرف بأن الحياة الدنيا مر وليست بمستقر، يعني حتى واحد فينا ما غادي يخلد في الحياة الدنيا، وحتى واحد فينا ما غادي يعيش فيها ويخلد ويطول. فإذا أختي، اللي تيجمع ليل هذا الدار وتيبني غير ليلها وتيعلي غير فيها، وما تيفكرش نهائيا في الدار الآخرة، وما تيوجدش الدار اللي غادي يسكن فيها بإذن الله وبرحمته في الآخرة، فمعنى هذا أنه ما عنده دار، لأن الحياة الدنيا ثانية. كلنا غادي نمشي ونخلي، وكل ما جمعنا وكل ما طمينا وكل ما بنينا وعلينا غادي يمشي الإنسان ويخليه، ولا الله سبحانه وتعالى قدر يهزله وياخذه منه وهو باقي في الحياة الدنيا. فإذا هي دار من؟ هي دار من لا دار له، لتعتمد فقط على الحياة الدنيا وتوجد هير ليلة وتيبني هير فيها فين يسكن، فما عنده دار، غادي يمشي ويخلي كل شيء. بخلاف الإنسان اللي تيوجد الآخرة وتيبني داره في ديك الدار بالحسنات وبالأعمال الصالحة وبطاعة الله، فهذاك إن شاء الله هو اللي عنده الدار. والشاعر تقول: لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها. الانسان ما عنده حتى شي دار فين غادي يسكن من بعد الموت الا الدار اللي كان تيبنيها قبل ما يموت. فالانسان يشتغل غير بالحياه الدنيا وتيبني غير في هذه، معناها هذا ما عنده دار، غادي يمشي ويخلي كل شيء. فهمنا الاخوات؟ ومال من لا مال له، كذلك اللي تيجمع المال غير في الحياه الدنيا وتيتنافس غير عليها، والانسان واحد النهم وواحد الشغف تيجمع المال، كذلك ما عنده مال، لان المال غادي يمشي ويخليه، انما اللي غادي يلقى اللي قدم لحياته الاخره، اللي اعطى الله سبحانه وتعالى المال اللي اعطى في سبيل الله من غير رياء ولا سمعة، خالصا لوجه الله، غادي يلقى المال تما. اما اللي تيجمع المال هنا في الحياة الدنيا وتيكدس وتيخبع، فما عنده مال، غادي يمشي ويخلي كل شيء، ولا الله سبحانه وتعالى قدر باش ياخذ منه وهو باقي في الحياة. ولها يجمع من لا عقل له، شكون اللي تيجمع الدنيا وشكون اللي تيحمق عليها؟ اللي ما عنده عقل. اما العاقل المتزن تيجمع ديك الدار الخير، تعمل اعمال صالحة، تيجتهد في الحسنات، في طاعة الله سبحانه وتعالى، كل نهار تيمر عليه الا وتوجد للقاء الله. اما غير العاقل هو اللي كيجمع الحياة الدنيا وتيفني عمره كله هو مشغول غير بها. اذا قلنا الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له. لقد زين الشيطان الدنيا وزخرفها في قلوب كثير من الناس، فركنوا إليها واطمأنوا بها، بل وعضوا عليها بنواجذهم ونشبوا فيها أظافرهم، ففيها يعودون وعليها يتنافسون، ومن أجلها يتباغضون ويتحاسدون ويتدابرون. وقد نفد فيهم إبليس خطته حيث قال: لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. ويا أسفاه، لقد اتبعوه وأطاعوه إلا من اعتصم بالله ولجأ إليه ورمى الدنيا خلف ظهره. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. أختي، الشيطان لعنه الله تيزين الدنيا في قلوب الناس وتيزخرفها لهم وتيركنوا إليها، يعني تيتمسكوا بها مسقم وتيطمئنوا بها وتيحبوها بزاف وتيعضوا عليها بالنواجد، يعني بالسنان ديالهم تيعضوا عليها وهم قاطين فيها وخايفينها تهرب، وتينشبوا فيها الأظافر ديالهم، تيخشوا فيها الأظافر ديالهم. معنى هذا، التعبير هذا، أنهم تيتمسكوا بها أكثر من الحق وتيفكروا فيها أكثر من اللازم، وشغلهم الشاغل هو الدنيا تجي عندهم وتقبل عليهم، ففيها يعودون، تيدبزوا عليها وتيتقاتلوا عليها وتيتنافسوا عليها وتيتبغضوا عليها وتيتحسدوا عليها وتيتعادوا عليها. هادشي كله من عمل الشيطان، نفد فيهم إبليس ظنه وقال لأزينن لهم، قسم بأنه غادي وتوكل بأنه غادي يزين لهم مي الأرض، غادي يزين لهم الحياة الدنيا، غادي يزين لهم في الأرض وغادي يغويهم كلهم، كلهم غادي يغويهم إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. وهكذا كان، لقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه، تبعوه إلا قلة قليلة من المؤمنين، هما اللي ما تبعوش هما اللي رحمهم الله سبحانه وتعالى برحمته. أما الأكثرية وإحنا كنشوفوا الأخوات البرهان في الحياة الدنيا أن الناس كلهم تيتنفسوا عليها وتيتقاتلوا عليها وتيقيلوا تيسبقوا، ما عندهم حتى شي شغل للحياة الدنيا، وناسين الآخرة. يا الأخوات حنا ما تنقولش الإنسان يرميها بالكلية، هني أن يقدر يديرها، ولكن فعيد أنا تنقول الإنسان يأخذ حظه من الدنيا ويطلب الرزق الحلال، وما يبقى شيء، كل شغله كله دينه وعقله وطاقته والجهد دياله كل ما رزقه الله سبحانه وتعالى كله غادي يروي في هذه الحياة الدنيا. لا، لأننا إحنا يما قايمينش فيها، إحنا فقط زايرينها وغادي نمشي. فيمشي الإنسان يوجد للحياة الخالدة، يمشي يوجد لديك الدار لدار البقاء، أما هذه فهي دار الفناء. أختي، من نافسك في دينك فنافسيه، ومن نافسك في دنياك فألقيها في نحره. وصية أختي لنفسك في الدين، لنفسك وقاتلك مثلا أنا تنحفظ القرآن، أنا تعلمت الأحكام ديال القرآن، أنا تعلمت الترتيل ديال والجويد ديال، فنافسيها. وضح تنتي تتعلمي، وضح تنتي تقرأي كتاب الله كما يرضي الله سبحانه وتعالى، شفتي بأنها تتصدق بزاف، وبأنها تتعطف على المساكين وعلى المرضى وعلى الأرامل، وتتكفل بيتامى مثلا، فنافسيها. تعلمي حتى انتي تديري بحالها، وعاشريها باش تنافسي معها وباش تدري قتلك تدير هي وكتر. كذلك أختي اللي شفتيها مثلا تدعو إلى الله، ولا تجتهد باش تعلم الدين ديالها، ولا تتعمل أعمال صالحة جدا وتتنفع نفسها وتتنفع الآخرين، فهذيك اللي تنافسيها، وهذيك اللي تمني من الله أنك تكوني بحالها، وتقولي له يا رب زيدها من فضلك واعطيني بحال داك الشيء اللي عطيتيها، علمني كما علمتها، وفقني كما وفقتها. أما أختي من نافسك في الدنيا لنفسك في اللباس وفي متاع الحياة الدنيا وفي البناء وفي التشييد، وهي غرضها الحياة الدنيا وهي الأسفار وهي اللعب وهي اللعب، فاتركيها في نحرها، يعني القيها لها في نحرها وقولي لها هي انت ما عندك ما تديري بالحياة الدنيا، لأن ماشي العاقل هو اللي تيتنفس فيها، العاقل تيتنفس على الحياة الآخرة. أختي لو عرف الناس حقيقة الدنيا ما أقاموا لها وزنا، ولا جعلوا لها في قلوبهم مكانا، ولا على ألسنتهم ذكرى. لو كان تنعرفوا يا أخوات الحقيقة ديال الحياة الدنيا، ما نعطيوهاش هاد القيمة الكثيرة اللي عاطينها دابا، وما نقيمولهاش هاد الوزن اللي قايمينها دابا، وما نجعلولهاش في القلوب ديالنا وفي الألسنة ديالها هاد الذكر هذا، وحنا الإنسان مثبت بها وقط فيها مثقم. قال عنها خالقها سبحانه: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. شنو قال ربي أخواتي عليها؟ سبحانه وخالقها أولك يعرف شنو هي. قال: اعلموا أيها البشر، اعلموا يا بني آدم، أنما الحياة الدنيا، أنما الدنيا لعب، هي اللعب يا الأخوات، وله شكون اللي كيلعب وشكون اللي كيلها من غير الدراري؟ أخواتي هما اللي منعوتين باللعب، هما اللي كنعرفوهم كيلعبوا، ما حد صغير كتقولي خليه يلعب، راه تيلعب، راه باقي تيلعب. إذا الإنسان العاقل المفروض أنه يقدم من اللعب، خصو يكون جدي في الحياة ديالو، خصو يكون متزن، خصو يخدم العقل اللي عطى الله سبحانه وتعالى ويقضي عليه من اللعب، لأن الحياة الدنيا لعب كيبقى عليها خالقها. ولهو وشنو آخر؟ وزينة. أختي شنو هي الزينة؟ نعطيو أمثلة ديال الزينة، مثلا كتزيني الظاهر ديال البيت ديالك مثلا، كتصبغيها وتتقديها وداكشي، ولكن مع المدة كتبقى ديك الزينة هي هذيك، تعاود تيطيح المطر وتتعاود توسخ ديك الظاهر ديالها وداكشي كله اللي زينتي فيها وديك الصبغة اللي عاودتي صبغتيها وقديتيها، تعاود توسخ تعاود من جديد، خصها زينة أخرى. كذلك أختي مثلا العروس يوم زفافها كيزينوها وكيقدوها وكيعوضوا لها، ولكن واش ديك الزينة كتبقى دايمة عليها؟ أبدا، حتى تيتقضى داك النهار اللي زينوها فيه، وفي عشية خصها توصل وجهها وترجع هادية وترجع طبيعية كيف خلقها مولاها سبحانه وتعالى. فهمنا الأخوات؟ إذا الحياة الزينة كلها زخرف، الزينة كلها كطير وكتمشي، حتى واحد لقيت وجيز جدا يعني قليل جدا وتيعاود يتقضى. فهكا نعطاها الله سبحانه وتعالى الحياة الدنيا، قال لك زينة، والزينة مآلها إلى زوال. شنو آخر؟ وتفاخر بينكم وتكاثر، فاش في الأموال والأولاد، وتشري كنشوفوا الاخوات تيقيلوا الناس تيتفخروا بيناتهم وتيتكاثروا بيناتهم تيتفخروا بالاموال وهل المال مالكم المال مال الله سبحانه وتعالى وتيقيل الانسان انا عندي انا درت المشروع الفلان الفلاني انا عندي الشركه الفلان الفلانيه انا عاد بديت واحد المشروع انا والانسان تيقيل تيتكاثر فيها وتيتفخر تيتفخر كذلك بوليداته أختي. المال والبنون سيقول عليهم ربي سبحانه وتعالى زينة الحياة الدنيا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. لوليداتي لا كانوا صالحين وربيتهم تربية إسلامية وعرفوا الله سبحانه وتعالى غادي ينفعوك إن شاء الله ينفعوك في الدنيا يبروا بك وفي الآخرة إن شاء الله يستغفروا لك ويتوبوا لك الرحمة من عند الله. أما إذا كانوا الأولاد مفلسين فهي بطل تتكتري بهم تتفخري بهم. كذلك المال أختي غادي تحاسبي عليه إلا إحنا يكسبناه من حلال أنفقناه فيما يرضي الله فالحمد لله والشكر لله. أما الإنسان يبقى تيتقاتل على المال وتيجمع وتيكبس ما تيعطيش حق الله فيه وما كيعرفش الله فيه سبحانه وتعالى ما تيعطيه للمساكين ولا ينفق منه على أرامل ولا يتامى ولا والو فكذلك هو حجة عليه يوم القيامة وغادي يندم عليه لأنه جمع من حرام وما نفقوش فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا هو الحياة الدنيا. قال ربي عز وجل تفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد بحالش كمثل غيث بحال مطر أعجب الكفار نباته بحال واحد المطر نزل على واحد الأرض وطلع ذاك النبات وهجت ذيك الأرض ورجع ذاك النبات صفر ثم من بعد يرجع حطام وشنو في الآخرة أخواتي وفي الآخرة عذاب شديد عذاب شديد لمن ترك منهج الله عذاب شديد لمن عصى الله سبحانه وتعالى عذاب شديد اللي تبع زخرف الدنيا فقط وبقى فيها يلعب ويلهو ونسي الجد والعمل للدار الآخرة ومغفرة من الله لمن أطاعوه وأحبوه واتبعوا منهجه ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أختي خالقها يقول عنها متاع الغرور فإذا إياك والغرور بالحياة الدنيا. عندك تزين لك وعندك تبقي متبعها حتى يفوت الفوت وحتى تمشي عند الله تقول يا ليتني قدمته لحياتي. فإذا أختي الحياة لعب ولهو وزينة والعاقل من جعلها مزرعة للآخرة. ولذلك قال ربي عز وجل سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. أختي الحياة قلنا لعب ولهو وزينة والعاقل شنو تيدير هو اللي تيجعلها مزرعة للآخرة. أختي خاص الحياة الدنيا نجعلوها كمزرعة بحال واحد القطعة ديال الأرض والقطعة ديال الأرض خاصك أختي تهلاي فيها وتعهديها بالماء سقيها وتديري فيها نبات وتديري فيها أشجار باش تعطيك ثمار وزرعي فيها خيرات كثيرة باش محيت يجي وقت الحصاد تحصدي الخير. كلنا أختي عندنا مزرعة. الحياة الدنيا الله سبحانه وتعالى تيشبه لنا الحياة الدنيا نشبهوها حنا نقولوا بحال واحد القطعة ديال الأرض هو العمر ديالك عطاه لك الله سبحانه وتعالى وديك القطعه من الارض بغيتي تخليها شوك نهار اللي يحصدوا الناس الخير ويقلعوا منها الخير تبقى ديال لقيها الشوك لان حطيتي فيها الشوك ما غادي تهزي منها غير الشوك. ولكن الا قبلتي فيها ودرتي فيها وريضات ودرتي فيها زهيرات ودرتي فيها شجيرات نهار اللي يجي وقت الحصاد غادي تحصدي الخير. هذوك الشجيرات وهذوك الزهيرات وهذوك الاشجار هي مثلا هي طاعه الله هي الصلاه هي الصيام هي القيام هي بر الوالدين هي الاحسان الى الجار هي حسن الخلق هي اتباع سنة ديال النبي صلى الله عليه وسلم هي تدبر كتاب الله. هذيك هي الزهور اللي غادي تكوني درتي في المزرعه ديالك نهار اللي يحصدوا الناس وتمشي لعند الله غادي تلقاي هادشي كله متقل لك الميزان. واللي خلى القطعه ديال الارض ديالو خايبه كلها شوك وكلها حجر نهار اللي يقلعوا الناس الخير غادي هو ما يبقى ما يحصد وغادي يحصد منها الا ما يغضب الله سبحانه وتعالى واللي غادي يندم عليه. فهمنا أخواتي؟ إذا تنقلوا في الدعاء اللهم اجعل الدنيا مزرعة للآخرة وتنقلوا اللهم إني أريد حرث الآخرة فزد لي في حرثي. إذا أختي تعقلي وتهلاي وإن في العمر ديالك لأنه هو بحال مزرعة وعملي فيها الخير ذاك العمر ديالك ما يمرش كله لعب وكله لهو وكله كسل بل اجتهدي واجتهدي كثيرا. ربي تقول أختي سابقوا إلى مغفرة من ربكم. هنا في سبق لا يش إلى مغفرة من ربنا باش يغفرنا ربي الذنوب ديالنا وباش يكفر لنا السيئات ديالنا وباش يرفع لنا الدرجات وباش يكتب لنا الحسنات سبحانه وتعالى. نسبق إذن المغفرة ديال الله في الآخرة ولا يش ولجنة عرضها كعرض السماء نجرو كلنا باش ندخلوا لديك الجنة برحمة الله ديك الجنة لين هي عريضة جدا عرضها كعرض السماء والأرض أعدت لمن للذين آمنوا بالله ورسله. وكما حذرنا الله من الدنيا حذرنا رسوله صلى الله عليه وسلم أيضا فقال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. أختي النبي عليه الصلاة والسلام تيحبنا بزاف وقلبوا علينا وخايف علينا، فتقولنا إن الدنيا حلوة خضرة، عندك وتغرقكم عندك، وراه الله سبحانه وتعالى سيقول في سورة الملك مثلا: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة لاش ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أختي جمنا الحياة الدنيا وراه تيشوف فينا وتيختبرنا باش يشوف أينا يحسن العمل وأينا يسيء العمل. فإذا أختي قالنا النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة وخضرة، يعني كتجيب مولاها، يشوف الإنسان تيعشقها وتيميلها. وقالنا وإن الله مستخلفكم فيها، قال ربي عز وجل إني جائل في الأرض خليفة، فإذا هو تيستخلفنا فيها وتيشوف وينظر إلينا وينظر إلى أعمالنا، ينظر كيف تعملون. فقالنا النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الدنيا، عندك وعندك اتقوها، ديروا بينكم وبينها وقاية، عندك تخليوها تنكب عليكم، عندك تخليوها تنقب عليكم وتبقوا تابعينها تابعينها وتديكم إلى الهوية، واتقوا النساء. كذلك أختي نصيحة عظيمة جدا قال لهم: اتقوا النساء، لأن أكثر الناس اللي تيتكلبوا على الدنيا باش يديروا النساء الخاطر ديالهم. شحال من مرأة أخواتي هي كتدفع بالزوج ديالها وبغات وبغات وما كايناش القناعة، وكتقول له زدنا من هذه، شرينا دار هنايا، بغينا الدار في البحر، بغينا سيارة أخرى، بغينا نسافر وبغينا، وهو باش يدير الخاطر للزوجة ديالو تيبقى كيزيد وكيزيد، وكيمكن له يدير الربا، وتيمكن له يقبض رشوة، وتيمكن له يجيب المال من السحت، وتيمكن وليدات السحت، وهو تيتكلب على الحياة الدنيا. فقال لهم: اتقوا الدنيا واتقوا النساء. كذلك شحال من واحد سواء للزوجة ديالو ولا النساء اخرين باش يهتو به افواه النساء وباش يكون معجب لدى النساء، تيبقى تخفي عمر بزاف، ويكون عنده المال كتير، ويكون عنده السيارات، ويكون عايش في واحد الابهة وواحد الفخفخة باش يردوا له النساء البال. يا اخواتي يا اخواتي، كي غادي نديروا مع الله سبحانه وتعالى في الذنوب العظيمة جدا لتتركها الانسان من حماقاته ومن قلة عقله. وعنه عليه الصلاة والسلام قال: قد افلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. أختي قد أفلح، النبي صلى الله عليه وسلم قال لك نجح وفلح شكون؟ من أسلم، من أسلم وجهه لله لتبع منهج الله، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا. الإنسان خصو يتسلم لله ويرضى بقضاء الله، وقال لك نجح لمن أسلم ورزق كفافا، الله سبحانه وتعالى فقط ليك فيه. علاش؟ باش ما يطولش الحساب ديالو يوم القيامة، باش ما يتفتنش بداك المال الكثير. وقنعه الله بما أتى، وهنيئا اللي عطاه الله سبحانه وتعالى القناعة بداك الشيء اللي عطاه ورضي به وما بقاش يتطلع إلى المزيد وإلى أكثر. وقال كذلك: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. أختي كون بغى النبي صلى الله عليه وسلم كون راه عنده مال الدنيا والدين، الله سبحانه وتعالى عرض عليه بطحاء أمته كلها ذهبا وفضة وأبى وما بغاش. فعلاش؟ محيت عاقل، محيت فاهم، محيت فهم شنو هي الحياة الدنيا، بأنه فتنة وبأنها اختبار وبأنها دار ممر وليست بدار مستقر. فقال له: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، نقتاتو ناكل شوية ونشبع ونشكرك ونطرع لك نهار اللي ما يكونش عندنا، وبارك علينا باش ما نساوش الذكر ديالك، باش ما نتفنوش في الحياة الدنيا. فهو أعقل العقلاء وهو أعلم العلماء وهو اللي فاهم عليه الصلاة والسلام، وهو الأمي الذي علم المتعلمين. يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. تقي أخواتي الإنسان تقول مالي عندي تنكسب ديالي، مالي مالي، ويا ابن آدم واش عندك من المال؟ راه ما مالك شاي، راه مالك يا الله فقط ما أكلت، داكشي اللي كليتي فليتي مشى تقاضى، أو لبست فأبليت وداكشي اللي لبستي راه بلا كذلك ومشى. وشنو اللي غادي يبقى لك؟ أو تصدقت فأمضيت، اللي غادي يبقى لك وهو الحق وهو الجد هو داكشي اللي وجدت عندك الدار صدقتي به فأمضيته وقدمتيه إلى الله قبل ما تمشي لعنده عطيتيه. هذا هو العاقل وهذا هو اللي غادي يقول مالي، داكشي اللي تدخر عند الله سبحانه وتعالى. أما اللي سعيت مالي مالي فماله، داكشي اللي كلا صافي مشى حالته أفناه، وداكشي اللي لبس أبلاه، والصح هو اللي تصدق به فأمضاه إلى الله سبحانه وتعالى، فهنيئا له، داكشي هو اللي غادي يلقى صندوق الحسنات بإذن الله. وقد مر بجدي أفك ميت فتناوله بأذنه ثم قال: أيكم يحب أن يكون له هذا بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به. قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا لكان عيبا فيه، لأنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال: والله والله للدنيا أهون على الله عز وجل من هذا عليكم. هذا النبي أختي صلى الله عليه وسلم مر بواحد السوق وكان عامر بالناس، وداز على واحد الجدي، جدي أسك وفوق ما تشميت، فهز من يده قد يشير به، قال له: شكون يبغي هذا؟ شكون يبغي هذا بواحد الدرهم؟ قال له: شنديرو به؟ شبغينا به؟ شغادي نسمعو به؟ قال له: ما بغيتوش؟ قالوا له: كو كان حي ما يصلحناش، لأنه في هذا العيب، لأنه أسك وعساف وهو ميت، ما عندنا شي ما نديرو به. فقال لهم: هان عليكم. وقال لهم: والله للدنيا أهون على الله عز وجل من هذا عليكم، انتم هان عليكم هذا الجديد فيه هذا العيب هذا وهو ميت، فالدنيا كلها أخواتي كلها ببحارها وجبالها وزخرفها وقصورها وأنهارها، وكل ما خلق فيها ربي من زين ومن جميل كلها أهون عند الله من هذا الجد اللي انتم هنا عليكم. همنا الأخوات، كان عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، كان يعطيهم باختصار مواعظ عظيمة جدا، وتيشاهدوها وتيشوفوها بيانا عيانا. فهز هذاك وقال لهم: شوفوا هذا فيه العيب، ما عجبكمش، ما بغيتوش حتى الدرهم، ما عندكم ما تديروا به، لو الدنيا كلها اللي تتكلبوا عليها وتتقاتلوا عليها وتتنافسوا عليها وتتبغضوا عليها كلها هوانت على الله، كيف هوان عليكم انتم كثر من اللي هوان عليكم انتم هذا الجد للأسف. همنا أخواتي. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالم أو متعلم. نعم أختي، النبي صلى الله عليه وسلم قال لك: الدنيا ملعونة، كلها ملعونة، كلها ما تسوى والو، كلها كيف والو، ملعون ما فيها، كل ما فيها ملعون، إلا ذكر الله وما والاه، ما عدا ذكر الله وما عدا ما يشبه ذكر الله سبحانه وتعالى فقط. وعالم اللي عالم بالله سبحانه وتعالى ويخشاه، واللي فهم بأنه الحياة الدنيا كلها لا شيء لتوجد الآخرة، أو متعلم لتتعلم كذلك العلم النافع اللي غادي ينفعه في الدنيا وفي الآخرة، وما عدا هذا كله لا مالها ولا زخرفها ولا زينتها ولا كل شيء ملعون وملعون ما فيها. نعم أخواتي، كان عليه الصلاة والسلام تيجتهد باش يخرجها من قلوب الناس ومن قلوب المؤمنين، كان تيخاف عليهم منها، كان تيقول لهم: راها لا شيء، راه ما تتسوى والو، فين ما لقى الفرصة باش يخرجها من قلوبهم ويقرهم فيها إلا وتنتهزها وتيخرجها ويقلعها من عقولهم ومن قلوبهم عليه الصلاة والسلام. وقال كذلك: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أنا ما خايش عليكم من الفقر، أنا ما خايش عليكم من الفقر نهائيا، لأن الفقر عارف، هو عاش فيه عليه الصلاة والسلام، وعارف بأنه الله سبحانه وتعالى اللي عطى الفقر راه كيصبر الناس عليه، وبأنه ماشي مشكل، لأن غادي يتقضى الفقر وغادي يمشي كل شيء، وغادي يمشي الإنسان إن شاء الله يتنعم في الحياة الآخرة في جنة عرضها السماوات والأرض فيها الخير كله، والإنسان أرى ما يعيش وأرى ما يأكل وأرى ما يتنعم فيها. فقال لهم: أنا ما خايفش عليكم من الفقر، مناش خايف علينا يا رسول الله، أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، خايف أنها تجيكم الدنيا وتنبسطكم وتجيكم كلها بحذافيرها وتفتتنوا بها وتحبوها وتقبطوا فيها وتعبطوا عليها بالنواجد، هادشي اللي خايف عليكم، هي اللي غادي تفتنكم وهي اللي غادي تجعلكم أنكم تبقوا متبعينها وتنسوا توجد لها آخرة. وقال لهم: فتنافسوها كما تنافسوها من كان قبلكم، يعني تبقوا انتم متبعين وتتنافسوا فيها بحال كيف وقع لكم الناس اللي قبل منكم، فتهلككم كما اهلكتهم، اذا بقيتم متبعين غادي تهلكم. اذا قال لهم: انا ما خايفش عليكم من الفقر، خايف عليكم من الحياه الدنيا اللي تمشي تنبسط لكم وتفتح لكم الابواب ديالها كلها وتجي لكم ديك الخير ديالها كله، وتبقاو فيها تتدبجوا وتتبغضوا وتتنافسوا حتى يفوت الفوت وحتى تموتوا وتلقاو راسكم ما وجدتوا حتى شي حاجه في الاخره، وتهلككم الدنيا كيف هلكت دوك اللي قبل منكم. ولقد طغى حب الدنيا في قلوب بعض الناس حتى عبدوها من دون الله. فعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصه، ان اعطي رضي وان لم يعط سخط. نعم اختي، حب الدنيا طغى في قلوب الناس حتى بداو يعبدوها يا الاخوات. تصوري خصنا عبد الله وحده لا شريك له، ولكن بعض الناس لا حول ولا قوه الا بالله، عبدوا حاجه اخرى. شنو عبدوا؟ عبدوا الدرهم وعبدوا الدينار وعبدوا الخميصه، وله ما أعطاه الله سبحانه وتعالى من هذا الشيء فهم راهم راضين وعجبهم الحال. ولا الله سبحانه وتعالى قبط وما خلى لهم شر الخير كله ولا نقتلهم من ذاك المدخل ديالهم تيسخطوا ما تيعجبهمش الحال. اذا اختي قالك تعيسه، ما معنى تعيسه؟ حزينه وبكى تعلم بزاف شكون هو داك اللي تعبد الدينار. الى هو واجه المال راه فرحان، ما كانش المال تيسخط الانسان وما تيعجبوش الحال. فاختي المال تيجي وتيمشي، والمال قلت لك خصنا نستغلوه وخصو نعاوننا على طاعه الله وخصنا نأديو فيه حق الله ماشي نعبدوه. الا جا مرحبا به اللي عطانا الله سبحانه وتعالى نعرفو فيه حق الله، ولكن باش نتقاتلو عليه ونتبزو عليه ولا ما كان شيء نتقصو ونحزنو له، لا، هذا هو الخطا. ولقد عرفوا قيمتها بالنسبه للاخره، ولو عرفوا قيمتها بالنسبه للاخره لرفضوها وطلبوا الاخره. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه هذه في اليم. وكان يا أختي هاد الناس تيعبدوا الدينار والدرهم والخميصة وفهمنا كاملين، وكان نعرفوا بأنه الحياة الدنيا بالنسبة للآخرة بحال داك اللي تيخشي صبعه في البحر. فنفرضوا أن الدنيا هو داك الصبع اللي خشى الإنسان في البحر، والآخرة هو البحر. باش غادي يخرج داك الصبع؟ تيخرج فازك شي شويه ولا في الراس ديالو واحد نقطه فقط ديال الماء، هذيك النقطه هي الدنيا. وداك البحر كله اللي خليتيه هو الاخره. فالانسان تيترك الخير كله والنعيم كله والخلود كله اللي غادي يتهنى فيه في الاخره، وتيبقى هنا متشبت بديك النقطه ديما اللي كيخرج بها بالصبع اللي تيتخشى في البحر. هذا هو المثال اللي عطانا النبي صلى الله عليه وسلم. فهمنا الاخوات؟ وفي صحيح البخاري عن سهل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولا غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. كذلك أختي قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلاصة الصوت، يعني بلاصة نصيحة الإنسان الصوت دياله في الجنة أحسن من الدنيا هنا يوم فيها كلها بكل ما فيها. ولا غدوة، يعني الإنسان يمشي خطوات في سبيل الله، مثلا تفقد يتيم، أو يمشي الإنسان يزور شي مريض، ولا يمشي يطلع على شي مسكين ويعطيه مما أعطاه الله سبحانه وتعالى، ولا دعوة إلى الله، ولا لطلب العلم، ولا هذا غدوة في سبيل الله ولا روحة. هذه الخطوات القلال احسن لك يا أمة الله واحسن لك يا أخي في الله من الدنيا وما فيها. نعم، ولكن الموازين عندنا مختلة، والحماق هو اللي عايشين فيه الناس من اللي تيفيقوا في الصباح حتى ينعسوا في الليل، ومن اللي تيشبوهم وما تيتكلبوا عليها وما تيتنفسوا عليها وما تي للمالين هم نهار نهارهم. والإنسان ما تيقدو والو، تيقيل يجمع، ويلا كسب مليون تيبغي جوج، ويلا كسب مليار تيبغي جوج، ويلا عنده دار تيبغي دار أخرى، ويلا عنده سيارة تيبغي سيارات أخرين، وهو ما قد حتى شي حاجة، لا قناعة ولا شكر الله ولا أداء حق الله، حتى تمشي لعند الله وتبدأ تيقول شنو دابا؟ فين هو؟ ما أغنى عني ماليه؟ تبدا تعيط ما غناليش داك المال، شنو دابا باش غادي ينفعني؟ لان حتى الموت الاخوات تنمشيو حنا تنشوفو الكفن ما عنده جيوب، تيمشي الانسان ما دايعن معاه والو فقط عمله، فان كان خيرا فخير حتى يرحمو داك العمل، الله سبحانه وتعالى يرحمو بداك العمل ديالو الصالح، وان كان الله يستر شرا فشر. وروي عن الحسن البصري انه قال: من جمع فيه ست خصال لم يدع للجنه مطلبا ولا عن النار مهربا. من عرف الله فاطاعه، وعرف الشيطان فعصاه، وعرف الحق فاتبعه، وعرف الباطل فاتقاه، وعرف الدنيا فرفضها، وعرف الآخرة فطلبها. نعم أختي، الحسن البصري شنو قلنا؟ من جمع فيه ست خصال، يعني اللي جمعت فيه هذه الخصال اللي غادي نذكره إن شاء الله ونفسرها، راه غادي يكون بإذن الله ما خلى حتى شي باب ديال اللي يطلب فيه الجنة وما ترقوش، وما خلى حتى شي مهرب من النار وما هربش منه، يعني بعد بزاف من النار وقرب بزاف من الجنة بإذن الله اللي دار هاد الست خصال اللي غادي نقولو. من عرف الله فأطاعه، يعني عرفتي الله، عرفتي شنو تيطلب منك، عرفتي شنو هو الحلال، عرفتي شنو هو الحرام، قريتي كتاب الله تفقهتي فيه، عرفتي شنو هي السنة النبوية تبعتيها، فهنيئا لك، فراك تبعتي طريقة الله وطعتيه مزيان هادشي اللي درتي. كذلك ومن عرف الشيطان فعصاه، عرفتي بأن الشيطان شغل الشاغل هو الإغواء، هو الإضلال، بغي يضلنا وبغي يغوينا وبغي يدينا للنار، كيف هو غادي لها حسبنا الله ونعم الوكيل. فإذا تيزين لك الحياة الدنيا وتيحببها لك وتيدخلها للقلب ديالك وتيخليها تعشش في القلب ديالك باش دائما تبقى متمسك بها. فإذا إلا عرفتي الشيطان وعرفتي المكائد ديالو وهربتي منها وعصيتيه فهنيئا لك. كذلك ومن عرف الحق فاتبعه، كتعرف الحق الحق هو الحق اللي جابه الله سبحانه وتعالى، والهدى هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الحق. تبقاش متبع الباطل، وعرفتي الباطل فاتقيتيه وبعدتي منه، وعرفتي الدنيا وزخرفها وبأنها متاع زائل، وعرفتي بأن الآخرة خصك تطلبها وخصك تجتهد وخصك تنوض بكري وخصك تقوم الليل وخصك تبدل النفس والنفيس في طلب الآخرة. فإلا درتي هاد الست خصال وجمعت فيك كلها فهنيئا لك، برك تكون ما خليتي حتى شي سبب اللي يدخل في الجنة وما خديتيش، وما خليتي حتى شي سبب اللي بعدك من النار وما اتقيتيش. فهمنا الأخوات؟ نعم. وقال أيضا في وصف الدنيا: هي دار من صح فيها سقما، ومن أمن فيها ندما، ومن افتقر فيها حزنا، ومن استغنى فيها افتتنا، في حلالها الحساب وفي حرامها العقاب. نعم أختي، هاد الدار ديال الدنيا واخا الانسان يبقى صحيح شحال ما صح، ولا بد غادي يجي واحد الوقت فين يمرض فيه وفين يسقم وفين يعيا وفين ما يبقاش قادر، انه تبقى ديك القوه ديالو هي هذيك. كذلك اختي، هاد الدار من امن فيها ندم، ندم يوم القيامه. الى انت يا اختي ويا عبد الله جاك الامن فيها وبقيتي راكن ديالها ومتوكل على الحياه ديالك وعلى الصحه وعلى المال وعلى داك الخير اللي نبسطلك فيها، فغادي تندم يوم القيامه وتقول يا ليتني قدمت لحياتي، مصاب كون فهمت، مصاب كون اجتهد كيف اجتهدوا الاخرين، مصاب ما بقيتش متبع هذه الحياه الدنيا، اش قضيت بها دابا، باش غادي تنفعني دابا. كذلك أختي تقول لكم: من افتقر فيها حزين، كذلك هذه حياة الدنيا اللي جاه الفقر وما لقى ما يأكل وما لقى ما يقضي وما لقى ما يلبس تيحزن وتيتألم عليها. كذلك ومن استغنى فيها افتتن، واللي أعطاه الله سبحانه وتعالى وبسطلو فيها تيتفتن وتيتفتن بها وتيبقى شغل لا ينقطع وتيبقى منهوف عليها وتيبقى خدام هير معها. في حلالها الحساب، ولو خديت الماء من حلال يا أخي، ولو كسبتيه من حلال غادي تحاسب عليه، في حلالها الحساب. نعم. وفي حرامها العقاب، عادنا الله وإياكم من العقاب. إذن أختي شنو هي كلها؟ نعاود شنو هي؟ هي الدار من صح فيها، دار الدنيا من صح فيها سقمة، ومن أمن فيها ندمة، اللي أمن منها وركن لها وأجبات وغادي يندم يوم القيامة، وهذا الدار كذلك اللي هو افتقر فيها تيحزن وتيتألم وتيبكي وتيتقص يقول علاش الناس عندهم وأنا ما عنديش، واللي عطاه الله بزاف تيتفتتن فيها مش حتى تعيش فيها طيبا نفسي وتقيلهم فتون وتيسبق وتيجري وتتهضر معاه تقول لكم مساليش، إيوا الحمد لله عندك الخير كله، إيوا خصنا نخدمو خصنا نستثمروه، واش غادي يبقى داك الخير جالس؟ خصنا نقلب على أنني نستثمروه وخصني عاوتاني ندير مشاريع أخرى باش نزيد نتقدم. الإنسان ما تيرجع اللور تيرجع من قدام تيمشي من قدام هكا أختي، الإنسان تيبقى مفتون بالحياة الدنيا. في حلالها قلنا الحساب، وفي حرامها العقاب. وقال مالك بن دينار: بقدر ما تحزن للدنيا يخرج هم الآخرة من قلبك، وبقدر ما تحزن للآخرة يخرج هم الدنيا من قلبك. نعم أختي، شحال ما حزننا على الحياة الدنيا، وشحال ما تفقصنا عليها، وشحال ما بكينا عليها، وشحال ما قلنا هي ما عندناش، على سوحدين الاخرين عندهم احنا ما عندناش، شحال ما بقيت تتفكر هي فيها إلا وهم الآخرة تتنزع من القلب ديالك، ما تتبقاش تفكر فيها تتنسى الاخره، تبقى خايبه مع الحياه الدنيا. وشحال ما حزنتي على الاخره وقلت يا ليتني يا ليتني اجتهدت من شبابي ومن صغاري، مصاب كون حفظت قران الله كله، مصاب كون عملت به، مصاب كون راني تعلمت ديني، مصاب كون صدقت بزاف، مصاب كون عملت اعمال الخير، مصاب كون صليت وانا صغير، مصاب كون صمت مسقم، مصاب. تتبقى حازن على الحياه الاخره وتتقول كذلك وهذا الشيء يبقى في العمر خصني نجتهد، وتتقول اللهم اجعل ما تبقى من العمر كله طاعتك وابتغاء مرضاتك وجهادي في سبيلك، وانت يا عول انك وعازم على انك الحياه هذا الشيء يبقى لك من العمر ما تعاودش تضيعه كيف ضيعتي ما فات. بقدر ما تحزن على الاخره يخرج هم الدنيا من قلبك. فهمنا الاخوات؟ نعم. اذا انت وشنو بغيتي؟ اذا بغيتي هم الدنيا يخرج لك من القلب ديالك فتتحزن على الاخره وتتفكر فيها وتتوجد لها، بغيتي ان الهم ديال الاخره ينتزع من القلب ديالك فتبقى تتفكر في الحياه الدنيا. نعم اختي. وقال الحسن: والله لقد ادركت اقواما كانت الدنيا اهون عليهم من التراب الذي تمشون عليه، ما يبالون اشرقت الدنيا ام غربت، ذهبت الى داء او ذهبت الى ذاك. نعم اختي، تقول لك الحسن رحمه الله: أدركت أقواما، قلت أنا عشت مع واحد القوم كانت الدنيا أهون عليه من التراب الذي تمشون عليه، متي يعطوا حتى شي قيمة، متي يفكروش نهائيا فيها، كيف شنايا داك التراب اللي كانت مشاو عليه ما كنديوهاش فيه، وما كذلك متي يديوهاش في الدنيا بحال هاد التراب اللي حنا ما كنديوهاش فيه، متي باليوش يا عطات يا مشات يا أشرقت يا غربت، يا تعطات لفلان ولا تعطات لفلتان، هما مخرجينها من قلبهم، هما طاردينها من عقولهم، هما تفكروش فيها، هما ناسينها، هما هاملينها، هما تيبغضوها كاع نهائيا. عكس عكس القوم ديال هذه الايام هذه وديال هذه العصور الاخيره. اللهم ردنا اليك ردا جميلا، اللهم اجعل الدنيا مزرعه للاخره. وقال الحسن: لا تخرج نفس ابن ادم من الدنيا الا بحفرات ثلاث، انه لم يشبع مما جمع، ولم يدرك ما امل، ولم يحسن الزاد لما يقدم عليه. نعم اختي، قال كذلك ابن ادم ما تيخرجش من الدنيا حتى تيخرج بثلاثه ديال الفقصات، ثلاثه ديال الحفرات، شنو هما؟ بقي ما شبعش من داكشي اللي جمع، لم يشبع مما جمع، بقى يطم وبقى يبني وبقى يعلي وبقى يشري وبقى يدخر، بقي ما شبعش من داكشي كله، ما عاش فيه، ما تمتعش به، ما شبعش منه نهائيا، وغادي يمشي ويخليه. ولم يدرك ما امل ولا ما امل، يعني باقي داكشي كله، باقي الامل ديالو طويل، باقي خصو يزيد، وباقي ما شبعش، باقي ما قداش داكشي كله اللي ناوي يدير، داك التخطيطات كلها اللي خطط باقي ما وصلهاش وباقي ما دارهاش. فكذلك تتحصر على انه لم يدرك هادشي كامل اللي كان تيفكر فيه وتيأملو. ولم يحسن الزاد لما يقدم عليه، كذلك الزاد والتوجاد اللي خصو يمشي، غادي يمشي للدار الاخره، خصو يدي معاه الزاد، والسفر طويل والعمر قصير. ذاك الزاد اللي الناس وجدوا من طاعة الله ومن عبادة الله ومن أعمال صالحة، هو باقي ما وجد حتى شي حاجة، ما داي معاه والو، وهو راه خلاص غادي يمشي ويقدم على الحياة الآخرة. فمن الأخوات، وقال أبو سليمان: لا يصبر عن شهوات الدنيا إلا من كان في قلبه ما يشغله بالآخرة. أختي، الحياة الدنيا كلها شهوات فعلا، ولكن شكون اللي غادي يصبر عليها اللي كان قلبه مشغول بالآخرة؟ تفكر في نعيم الآخرة، تفكر مثلا في الحور العين، وتفكر مثلا في الانهار ديال الجنه من عسل ومن ماء ومن لبن، وتفكر في قصور الجنه وفي غرف الجنه، هو تفكر فقط غادي يتلقى بالله وغادي يعطي هذا النعيم المقيم، فتيكون قلبه مشغول، ما مشغليش هو الحياه الدنيا، عنده تافهه، عنده لا شيء. معلوم اخواتي، حتى نحضر عقلنا وتنقارنوها مع نعيم الاخره تبدا تبان لك لا شيء، كيف ما بغى تكون الزينه ديالها والزخرف ديالها فهو لا شيء، ولكن اللي عينه مغمضين على الحياه الاخره، ما تيقرا كتاب الله، ما تيشوف وصف الجنه، ما تيخاف من النار، وتيقرا داك الوعيد ديالو في الاخره بالنسبه لاهل النار، حسبنا الله ونعم الوكيل، فهو مشغول مشغول مشغول دائما بالحياه الدنيا. وقال الشافعي رحمه الله عليه: الدنيا دار مدله، عمرانها الى الخراب صائر، وساكنها الى القبور زائر، شملها على الفرقه موقوف، وغناها الى الفقر مصروف، الاكثار فيها اعثار، فافزع إلى الله وارضى برزق الله، لا تتسلف من دار فنائك إلى دار بقائك، فإن عيشك ظل زائل وجدار مائل، أكثر من عملك وأقصر من أملك. نعم أختي، الشافعي رحمة الله عليه شنو قال؟ الدنيا دار مدلة، عمرانها إلى الخراب صائر. قالك العمران هادشي اللي كيعمروا فيها الناس وكيبني وكيعليو، فين غادي يمشي؟ غادي يمشي للخراب، مأواه غادي يفنى، ما غيبقى شيء. وساكنها، سكان الدنيا، فين غادي يمشيو؟ إلى القبور. قال ربي عز وجل: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. إذا غادي يمشيو للقبور. وشملها إلى الفرقة موقوف، هنا يبقى الإنسان تيجمع الشمل وهو مع وليداته ومع النساء ديالو ومع الوالدين ديالو، والإنسان عندك متفرق وعندك ومشي دقوا ما دايرين، ولكن الشمل ديالها غادي يتفرق، ولا بد نمشيو نمشيو ونتفرقوا وتتفرق الشمل. اللهم اجمعنا في الاخره مع اهلنا ووالدينا واحبابنا. نعم، اما في الحياه الدنيا ولا بد ما نتفرقوا يا الاخوات، شحال ما تجمع الشمل. وغناها الى الفقر مصروف، شحال ما تغنيتي يا ابن ادم، غادي تمشي وتخليه وتمشي فقير الى الله. نعم، تمشي فقير الى عفوه، فقير الى رحمته، ما ينفعك لا مال ولا والو الا المال اللي قدمتي للاخره، الا ما تصدقتي به، الا ما عطيتيه في الحياه الدنيا، وانت برضا نفس وانت يا خالصا لوجه الله الكريم وابتغاء مرضاته، هذاك الشيء اللي غادي ينفعك، والا الغنى ديال الدنيا كلها مصروف الى الفقر. كذلك الاكثار فيها اعثار كما قال. فافزع، نصيحته، فافزع الى الله وارضى برزق الله، اهرب وفر الى الله وارضى بداك الشيء اللي قسم لك الله سبحانه وتعالى، وابتغي فيه الدار الآخرة. لا تتسلف من دار فنائك إلى دار بقائك، عندك تسلف من الدنيا للآخرة لا ما ينفعكش، داك السلف ما ينفعكش نهائيا، حيت مشيت تقول وانا جبت معايا ما يمكنلكش، ما غتدي معك والو، ما ينفعك والو، فإن عيشك ظل زائل. اللهم تولانا في الدنيا والآخرة، وأصبغ علينا نعمك ظاهرة وباطنة، واجعلنا ممن إذا أنعمت عليهم شكروا، وإذا ابتلوا صبروا، وإذا أذنبوا استغفروا، وتوفانا مسلمين، وألحقنا بالصالحين.